المصنف. طيب البخاري روى الحديث بينه وبين الرسول أربعة، وأنا رويته من طريق آخر بيني وبين الرسول أربعة، سويت البخاري. إذا رويته من الطريق الآخر بيني وبين الرسول خمسة نسميه مصافحة، مصافحة، لأنني ساويت تلميذ البخاري، سويت تلميذ البخاري، فصار إذا ساويت تلميذ البخاري في العدد فهي مصافحة. واضح؟ كيف صارت مصافحة؟ قال لأن العادة أن التلميذين إذا تلاقيا تصافحا، تصافحا، فأنت كأنك حين سويت تلميذه كأنك صافحته، ما علموا أن عندنا تلاميذ يتلاقون ولا يسلم بعضهم على بعض، يتصافعون، يعني يقول ياسر يتصافعون بالعين بدل الحاء المهملة. نعم نعم، لكن كلام ياسر مو ميسر في الواقع. نعم بالنسبة له بس. على كل حال حتى هو انصفعكم علمونا. نعم طيب، فهمنا الآن الأنواع أربعة في العلو النسبي، الأنواع أربعة في العلو النسبي، ما هي؟ موافقة وبدل، مساواة، مصافحة. طيب يقول مالك رحمه الله: ويقابل العلو بأقسامه النزول. إذن النزول يقابل العلو، صحيح. لماذا؟ لأنه ما من شيء عال إلا يقابله نازل، لأن العلو والنزول متقابلان تقابلا إضافيا، والتقابل الإضافي هو الذي لا يعقل أحدهما بدون الآخر. مثلا أب وابن ما يعقل أحدهما بدون آخر، إذ لا أب إلا بابن، ولا ابن إلا بأب، لا علو إلا بنزول، ولا نزول إلا بعلو، قبل بعد، ها؟ مثله. إذن اجعل في النزول كما جعلت في العلو. يقول الله نقف على هذا، نقرا الشرح لانه يسير. نعم طيب الاصطلاح هذا يعني هذا ما فيها يمه غير البخاري، اي احنا مثلنا بالبخاري كتمثيل. طيب اذا ساكن يعني مثل لو روى الحديث من طريق الامام احمد، من طريق الامام احمد وصار فيه علو ونزول، صح. لكن قلنا اذا رواه بسند اخر ايه، وش ربطنا في الامام هذا؟ لانه هو يروي الحديث من طريقين، يروي الحديث من طريق الامام ويرويه من طريق اخر مستقل، يعني الرواة فيه ليسوا بائمه. نقول هذا الرجل اللي رواه من طريق ليس فيها ائمه، لو عدل ورواه من طريق الامام صار نازلا، صار سنده نازلا، لان سيزيد الامام. لكن ما ارتبط بالامام ما دام انه هو رواه منه الى الإمام. نعم هو ما ارتبط، لكن لو انه رواه عدل عن السند الذي رواه عن الرسول متصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام بدون الامام، ومره يحدث به عن الامام، اذا حدث به عن الامام لا بد يصير فيه زياده. لكن هذا يشترط فيه ان يروي من الطريقين، مو بشرط، لكن لو رواه لصار نازلا. الآن نبين لكم، إذا رواه من طريق الإمام ولنجعله البخاري، وإن شئتم نجعله أحمد أو النسائي أو غيره، لكن نجعله البخاري لأجل نحدد الموضوع. إذا رواه من طريق البخاري سيكون السند: حدثنا البخاري عن شيخه، عن شيخ شيخه، عن شيخ شيخ شيخ، عن الرابع، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كذا ولا لا؟ إذا

ناصر هو الشيخ. نعم، وأنتما تلميذان. إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران. أفهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عنك أيضا سمي هذا مدبجا، حديث واحد أو متعدد كل واحد. لا لا، مو على كل حال أقوى الكلام، بس إن هذا مدبج وهذا أقران. كل مدبج أقران، لأن المدبج لابد يروي قرين عن قرينه من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم، ها كيف تكون خصم المطلق اللي هو الرواية عن الصحابة؟ هي لأن خصصنا بالصحابي عن التابعين. إذا قلنا رواية الأكابر عن الصحابة يشمل كل من كان أكبر بالمقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كنا صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين، هذه مثل الأنواع، كأنها أنواع من جنس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رويت يا عليان، أصبر، ما تدري وش. إذا رويت عن جمال ماذا تسمى روايتك؟ هنا نعم يا شيبة، تسمى رواية الأقران لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر، إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك، أي نعم روى عنك ورويت عنه، هذا يسمى مدبج. يسمى مدبج ليش؟ لأنه كل، لأن كل قرين رواه عن روي، إيه عن قرين. طيب إذا روى الابن عن الأب ماذا تسمى؟ من رواية الأبناء عن الأب. إيه نعم، وبالمعنى العام الأصغر عن الكابر. أنا وش قلت؟ الابن عن أبيه. بالعكس، العكس، الكابر عن الأصغر، يعني لو روى الأب عن ابنه. طيب روى الشيخ عن تلميذه، ها إيش؟ إيه أخص مثل الآباء عن الأبناء. طيب ما هي الفائدة من معرفة هذا النوع من الحديث يا زياد؟ نعم، معرفة قد ينسى مثل القليل وغيره، قد ينسى الحديث. لا، معرفته، ما هي الفائدة من معرفة أن هذا من باب رواية الأكابر عن الأصغر؟ تثبت أكثر إذا روى الإنسان عن أبيه. لا يمكن ينسى. سلامة، ما حضرت أنت؟ ها لا، إنه شيخ قد يظن أن الحديث مقلوب، صح، أن السند منقلب. إذا روى الأب عن ابنه يظن أن السند منقلب كذا، لأن الغالب رواية الأصاغر عن الأكابر، ولا شك أن انقلاب السند يؤثر في صحته. طيب ما هي؟ إيش؟ لا هين، هذه مسألة ثانية. طيب ما هي الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ نعم، مثلا إذا ورد حديث. لا، ما هي الفائدة؟ حتى لا يظن الظالم أن الواو التي جمعت بينهما مبدلة عن لا يظن. لا ذكر أنا. نعم، إذا نسى الآخر يذكره. لا هذه سببه، ربما يظن ان فيه تكرار في السند اذا كان قرينين، فيه زياده، ربما يقال هذا من باب الزياده المزيد في متصل